ولذلك لا بد أن يدخلا وهما مستويين في الغنم وفي الغرم، وهذا على الأصل الذي ذكرناه، فلا يغرر رب المال ولا يغرر الشريك بشريكه بتعيين ربح شيء معين ولا نسبة مجهولة على الصفة التي بيناها وقررناها. نعم. ومزارعة كذلك المزارعة، أن يقول له خذ الأرض، عندك أرض زراعية وأنت لا ليس عندك من الفراغ أو لا تحسن زراعتها، فتقول لرجل عنده خبرة، وهذا من سماحة الإسلام، وإن تبجح المعاصرون الذين لا يدينون بدين الإسلام أنهم نظموا أمورهم، فكم في الإسلام من تنظيمات وشرائع حكيمة عالية سامية، ولكن من الذي يفقهها ومن الذي ينظر لهذه الشريعة نظرة تأمل فيدرك فيها العدل والإنصاف وإقامة الأمور على أكمل الوجوه وأكملها؟ فانظر إلى العامل العاطل الذي ليس عنده عمل، إذا بالشريعة تؤمن له ذلك عن طريق هذه العقود الشرعية، فالعامل الذي تكون عنده خبرة في الزراعة قد يبقى هكذا بدون عمل لأنه لا يملك أرضا يزرعها، فإذا بالشريعة تجيز للرجل الذي عنده أرض، لأنه ربما كانت الأرض لأيتام لا يحسنون زراعتها، ولربما كانت لمعتوه أو نحو ذلك، أو كانت لإنسان كثير الشغل أو لطالب علم أو لعالم لا يفضى لزراعتها أو لا يحسن زراعتها، فإذا بها تؤمن هذه الأعمال وتقول الشريعة لرب الأرض ادفع أرضك لهذا العامل وقل له يستثمرها، فاستغلت طاقات الناس وأمنت المجتمع من البطالة، فدعت إلى أن يدخل مع رب المال في هذه الأرض فيزرعها وله جزء مما يخرج منها. وهل البذر على رب الأرض أو على العامل؟ على تفصيل سيأتي إن شاء الله في باب المزارع. فالشاهد هنا شركة، أصبحت الأرض شراكة بين الطرفين فيما يخرج منها وليس في الرقبة ذاتها، إنما يشتركان فيما يخرج منها، فيقول له خذ الأرض وازرعها وما كان من نتاج بيني وبينك الذي هو المناصفة، فإذا قال له خذها وازرعها ولي الزراعة التي بجوار الماء أو لي زراعة أو الثمرة التي تخرج من شرقي الأرض ولك غربيها أو لي شمال قبليها ولك جنوبها أو نحن ذلك، لم يصح ولم يجوز على التفصيل الذي ذكرناه في الشركة. نعم. ومضاربة وكذلك المضاربة مفاعلة من الضرب في الأرض للتجارة، وسيأتي إن شاء الله الكلام على عقد المضاربة وحقيقته ومشروعيته وأحكامه ومسائله إن شاء الله تعالى، لكن مراد المصنف هنا وكذا مضاربة، أي مثل الذي مضى من الحكم بالتحريم في حال إعطاء نسبة من الربح مجهولة ينطبق على عقد المضاربة كما ينطبق على عقد الشركة. فلو قال له خذ 100,000 واضرب بها في الأرض في التجارة وما كان من ربح فسأرضيك منهم أو سأعطيك ما يسرك، فهذا مجهول لا يدرى كم يأخذ ولا يدرى ما الذي يسر، فقد يكون الذي يسر العامل 3/4 الربح، والذي يسره عند رب المال ربع الربح، وقد يسره النصف بالكثير، فهذا يدخل المفاسد والشرور، لأننا ذكرنا هذا في مقدمة البيوع حينما بينا أن بيوع الجهالة تفضي إلى النزاع والخصومة. كذلك أيضا لو قال له اضرب بمالي في الأرض، فاشترى 20 سيارة مثلا وأراد أن يتاجر فيها، فقال له اسمع هذه 20 لي منها فقط ربح 2 سيارة والباقي لك ربح، لا يجوز، لأنه يحتمل ألا تربح إلا هاتان 2 سيارة، واحتمال ألا تربح 2 سيارة وتربح بقية 2 سيارات، ولذلك يدخل على غرر، فلا بد وأن يشترك في الغنم والغرم، وعلى هذا فلا بد وأن يحدد نسبة مشاعة معلومة كما قلنا في الشركة. ولو قال له اضرب بمالي في الأرض والربح بيني وبينك وأعطيك، بيني وبينك يعني مناصبة، وأعطيك مع الربح إكرامية أو هدية أو أرضيك بزيادة، لم يجز. نعم. والوضيعة على قدر المال، والوضيعة أي الخسارة على قدر المال، أي على قدر ما دفعه الطرفان، فمن دفع النصف عليه الخسارة بالنصف. هذه المسألة تتعلق بالنكسة والمصيبة التي تحدث للشركة، فالطرفان دفع 100,000 ودخل في تجارة قماش

إذا أراد أن يخرج من الشبهة فليخلط ماليهما خلطا لا يتميز، هذا هو الأفضل والأكمل. نعم. ولا كونهما من جنس واحد، ولا كونهما كون، ولا يشترط كون المالين من جنس واحد، فيمكن أن يكون أحدهما من الدراهم والثاني من الدنانير. وقد فصلنا في هذه المسألة حينما تكلمنا عن الشروط، وبينا أن الصحيح أن يكون إما ذهبا وإما فضة، وأنه ينبغي إذا كان في الذهب أن لا يكون يدخله الصرف، وبينا الشبهة في كون أحدهما يكون من الدراهم والثاني من الدنانير لاحتمال اختلاف الصرف، وبينا أن من الأسباب التي تدعو إلى خوف الضرر أنه مثلا لو كان أحدهما من الدولارات كما في زماننا والثاني من الريالات، وكان العرف الموجود مثلا عندنا هنا بالريالات، فلربما دخل في الشركة والدولار قيمة 3 ريالات، وإذا تفاصل وفسخ الشركة صارت قيمة الدولار 4 ريالات، فيدخل الشريك على الربح بنسبة زائدة في قيمة الدولار، لأنه سيرد له رأس ماله، ورأس ماله من الدولارات، وهذا يضر بمصلحة أحد الشريكين. إن كان الدولار غاليا أضر بالربح، وإن كان الدولار رخيصا أضر بالشريك، حيث إنه إذا كانت قيمة الدولار ريالان إذا كانت قيمة الدولار ريالين فإنه في هذه الحالة سيخسر ريالا، لأنه دخل وقيمة الدولار 3 ريالات، ويخرج من الشركة وقيمة الدولار ريالان، وحينئذ يتضرر. وعلى هذا قلنا إنه لا بد من اتحاد العملة واتحاد النقدين على وجه يؤمن فيه الضرر والغرر. أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ المستاهل، لو كانت الخسارة بسبب تفريط أحد الشريكين فما الحكم أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإذا كانت الخسارة بسبب تفريط من أحد الشريكين فإنه يتحمل مسؤولية ذلك التفريط، وبينا من ذلك أمثلة، منها أن يقول الشريكان متفق على أن البيع لا يكون إلا بالنقد، فباع بالأجل وباع بالنسيء والتقسيط، ثم شاء الله أن الذي بيع له مفلس، وهذا فيه ضرر على الشركة لأنه يتأخر الدفع وتدخل الشركة أسوة الغرماء في مال المفلس، وهذا فيه مماطلة وفيه تأخير وفيه إجحاف بمال الشريكين، فحينئذ هذا الضرر أدخله أحد الشريكين دون رضا الآخر، فنقول للشريك الآخر هل ترضى بما فعل؟ قال أرضى، فحينئذ الله يثيب على صبره، وهذا من الإحسان. أما لو قال لا أرضى فحينئذ يتحمل الشريك عاقبة هذه الخسارة، ويصبح الدين في مال الشريك، ويغرم لشريكه قيمة المال وربحه. واختلف العلماء، بعضهم يقول يغرم قيمة المال والربح نقدا، يعني مثلا إذا كان النصر مثلا باع سيارة ب10,000 ريال نسيئة اللي هو التأخير بالتقسيط، السيارة لو بيعت نقدا تباع ب5,000، رأس مال الشركة في السيارة 4,000 ريال، فمعنى ذلك الربح للشركة كم سيكون؟ 1,000 ريال، لأن رأس مال الشركة 4,000 والبيع سيكون ب5,000، فالربح للشركة 1,000. فبعض العلماء يقول يغرم 4,000 فقط، بمعنى أنه يرد لشريك 2,000 دون الربح، لأن الصفقة ألغيت من أصلها لأن البيع لم يكن بيع ربح، فقال يرد الأصل فيرد الشركة 2,000 فقط، يغرم 2,000. وبعض العلماء يقول لا، البيع تمت فيه صفقة ربح رضي فيها الشريك، كان بالإمكان أن تكون بربح معجل، ففرط الشريك فأدخل الربح المؤجل بالضرر، فيضمن 500 التي هي نصيب شريكه، فيدفع لشريكه 2,500 اللي هي قيمة البيع 5,000 نقدا، وهذا هو الأصح والأوجه، أنه يضمن لشريكه في مثل هذه الصورة، يضمن له 2,000 التي هي رأس مال الشركة، جزء الشريك من رأس مال الشركة في الصفقة، ويضمن له الربح من نفس العين المباع نقدا. وأما بالنسبة للمشتري فيكون وجهه على المشتري ويتحمل مماطلته وتأخيره، والله تعالى. أثابكم الله

فأستأذن من الإخوان. سبحانك اللهم.